وإذا برجل يصرخ. التفت الناس إليه، ما بك؟ ما الذي جرى؟ قال: مات فلان وفلان العريسان، يموتان في ليلة زفافهما. أما بعد أحبتي في الله، فهذه قصة رجل أعرفه، تزوج ولم يرزق بأولاد، مكث على تلك الحال 7 سنوات، زار فيها كثيرا من الأطباء، وأخذ كثيرا من الأدوية والعلاجات، لجأوا إلى الزرع، زرع الأطفال، أكثر من مرة، لكن لم ينجح الأمر. الله لم يقدر سبحانه وتعالى أن يرزق بذرية. تزوج بزوجة ثانية أيضا، مكث 7 سنوات ولم يرزق بأولاد، حتى جاء ذلك اليوم الذي يقدر الله تبارك وتعالى فيه أن تحمل زوجتاه، حملتا في نفس العام وفي وقت متقارب. لكن يا عباد الله، ليس هذا هو الهدف من القصة. حدث أمر عظيم ومفاجئ قبيل الولادة بأيام قليلة. ما الذي حدث؟ توفي الرجل بعد الانتظار هذه السنوات، وتحمل زوجتاه في نفس العام. قبيل الولادة بأيام يموت الرجل، ولم يرى أحدا من طفليه. سبحان الله، الرجل أعرفه، القصة واقعية، وقصة فيها درس عظيم. هل نحن مستعدون لتلك اللحظة؟ هل تلك اللحظة تأخذ جل تفكيرنا واهتمامنا؟ هل نهتم بها كاهتمامنا بأولادنا وأموالنا وحياتنا؟ إنه الحدث الأعظم. شايفين كل الأحداث اللي عم تصير الآن، والمصائب وكذا وكذا وكذا، هذا الحدث يوم خروجك من الدنيا هو أعظم حدث على الإطلاق، ونحن في غفلة عظيمة عن تلك الساعة. ساعة تأتي بغتة، فجأة، بدون استئذان، في نفس المدينة، في نفس المدينة، شابان شقيقان، كان عرسهما في نفس الليلة، شقيقان كان عرسهما في نفس الليلة. اجتمع الناس في خيمة الفرح، والناس يرقصون ويهنون بعضهم بعضا، وإذا برجل يصرخ. التفت الناس إليه، ما بك؟ ما الذي جرى؟ قال: مات فلان وفلان العريسان، يموتان في ليلة زفافهما بحادث سير مروري، بحادث سير أليم. سبحان الله. ويقام العزاء في نفس الخيمة، في خيمة الفرح. كم كانت أحلامهم، كم كانت أمانيهم في تلك الليلة. هل كان يظن أحد منهما أو أحد من الحضور أن يحدث هذا الأمر في تلك الليلة؟ ماتا في ليلة زفافهما، وأقيم العزاء في نفس الخيمة. شيخ فلسطيني، وقد حدثتكم بذلك من قبل، مات عندهم رجل في المسجد، رجل فاضل من أهل الصلاة، وكان أبناؤه بعيدون عن القرية في قرى أخرى، فقال لهم الشيخ الإمام، قال لهم: أخروا الجنازة إلى العصر. هو مات في وقت الظهر. أخروا الجنازة إلى العصر حتى يأتي ويجتمع أبناؤه على صلاة العصر. صلى الناس على ذلك الرجل وعلى الإمام، على الشيخ الذي كان يحدثهم. سبحان الحي الذي لا يموت، الحي القيوم سبحانه وتعالى. كل من عليها فان، كل من عليها فان. فهل نحن نفكر بتلك اللحظة عباد الله، أم نحن في غفلة عنها؟ تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. كم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. كم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر. كم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. كم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا، كم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. كم من ساكن عند الصباح في قصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر. فداوم على تقوى الإله، فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر. تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. يا غافلا عما خلقت له انتبه، جد الرحيل ولست باليقظان. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، والقبر صندوق العمل. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يوم القيامة يمكن أن يكون اليوم، إذا مات الإنسان قامت قيامته. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما قدمت لغد. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جماعة من الصحابة يصلحون خصا لهم. الخص بيت من قصب. فقال لهم: ماذا تفعلون؟ فقالوا: نصلح خصنا يا رسول الله، فقد وهى ضعف وكاد أن يسقط. ماذا قال لهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعلمهم درسا عظيما؟ قال لهم: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. ماذا يعني بالأمر؟ الموت. هو لا يحرم بناء البيوت ولا إصلاح البيوت صلى الله عليه وسلم، لكن يلفت انتباههم إلى أمر عظيم، أن يكون اهتمامك بالآخرة في المقدمة، أعظم اهتمام. يمكن أن تموت قبل أن تنتهي من بناء بيتك هذا ولا تسكنه، تسكن في القبر. الطالب يمكن أن تموت قبل أن تستلم شهادتك الجامعية. وهكذا، ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. يضع صلى الله عليه وسلم يده على منكب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ويقول له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. المسافر لما يسافر إلى بلد يبقى غريبا في ذلك البلد، وقلبه دائما يشتاق للعودة إلى أين؟ إلى وطنه الأصلي، أليس كذلك؟ يقتح ويجد ويعمل ويجمع الأموال ثم يرجع إلى موطنه الأصلي. ونحن كذلك عباد الله، نحن في سفر والموطن الأصلي هناك، الدار الآخرة. يا قومي، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. الموطن الأصلي، الموطن الأصلي يا عباد الله. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أيضا المقابر زيارة، ثم إلى أين؟ إلى المحطة الأخيرة، هناك يوم القيامة. فالكيس والموفق من دان نفسه واستعد وعمل لذلك اليوم وعمل لما بعد الموت. يدخل رجل على أبي ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلب بصره في بيت أبي ذر فيقول: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ ما وجد متاعا عنده في البيت، ما في أثاث، ما في متاع، أين متاعكم؟ فقال أبو ذر: إن لنا بيتا نرسل إليه متاعنا الصالح، يعني المتاع الجميل الكويس نرسله إلى ذلك البيت. ففهم ذلك الرجل قصده، فقال له: يا أبا ذر، إنه لا بد لنا من متاع ما دمنا ها هنا، يعني في الدنيا. فقال أبو ذر: إن صاحب البيت لا يدعنا فيه، إن صاحب البيت لا يدعنا فيه. من صاحب البيت؟ الله سبحانه وتعالى. انظروا بماذا تعلقت قلوبهم وكيف كانت حياتهم رضي الله تعالى عنهم. كانوا يرسلون متاعهم من الآن، من الآن يبنون قصورهم ويزينون زوجاتهم والحوريات من الآن. يا أخوان، الأعمال الصالحة من الآن يرسلون متاعهم إلى تلك الدار، لأنهم على يقين أنهم راحلون إليها وعائدون إلى موطنهم الأصلي. يا عباد الله، أنا أقول هذا الكلام لماذا؟ لما نرى من الغفلة العظيمة. والله العظيم نحن في غفلة عظيمة. انتهى رمضان، اليوم صلينا الفجر، فعاد المصلون هم قبل رمضان طبعا صفان أو ثلاثة، أين الباقي؟ أين ذهبتم؟ أين أنتم يا مسلمون؟ مللتم؟ أم أن الله لا يعبد إلا في رمضان؟ لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. بين الرجل والكفر ترك الصلاة. اللي بيترك الصلاة بيترك غيرها، لأنه ترك أعظم أمر من أوامر الله تبارك وتعالى. يعني ما عتب عليك شو ما فعلت بعدها، ما عتب عليك شو ما فعلت بعدها. العلماء قالوا تارك الصلاة أعظم جرما من الزاني وشارب الخمر وقاطع الطريق وقاتل النفس. الصلاة مباشرة تركنا العبادة مباشرة ورجعنا إلى الدنيا. أين تلك الدموع التي نزلت من العيون؟ أين ذلك العهد الذي عاهدنا به ربنا سبحانه وتعالى على التوبة وعلى الصلاح؟ أين تلك المواثيق والعهود؟ وأين تلك الدموع؟ أين ذهب صلاة التراويح؟ أنا أتكلم على الذي التزم، أما الذي دخل وخرج رمضان وهو على حاله فإن لله وإنا إليه راجعون. أعظم الله أجركم. إذا ما داركت نفسك ترى أنت ذاهب إلى الهاوية، إلى الهاوية، إلى الهاوية عباد الله. والله العظيم نحن في غفلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. رمضان أثبت لنا أن في النفس، في كثير من الناس، أن في بين جنبيك نفسا طيبة. رمضان أثبت أن بين جنبيك نفسا طيبة. تركت الحلال لأكثر من 15 ساعة. الحلال الطعام والشراب والجماع، هذا حلال، لكن الله أمرك أن تترك فتركته. يعني أنت قادر على ترك الحرام، أليس كذلك؟ أثبت أنك تستطيع أن تقوم الليل، ليس بمعجزة وليس بالأمر المستحيل. أثبت أنك تستطيع أن تختم القرآن مرة واثنتين وثلاثة. أثبت أنك قادر على ترك الدخان. أثبت على أنك قادر على أن تغض بصرك وأن تحفظ سمعك وأن تضبط أخلاقك. أثبت ذلك، فالأمر ليس بالمستحيل وليس بالمعجزة. فداوموا على ما كنتم عليه عباد الله، داوموا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا تدري متى تأتي تلك الساعة، فجأة. واسأل الله تبارك وتعالى حسن الختام. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو